بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. أخلصوا نواياكم بالحضور من أجل الثواب والفائدة، فإنه لا خلاص إلا بالإخلاص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. وبعد، نكمل في شرح العقيدة الطحاوية التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، كما ذكر ذلك الحافظ الطحاوي رضي الله تعالى عنه، وهي عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه وعقيدة أهل السنة والجماعة جميعا. قال المؤلف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الشرح: المراد بأهل القبلة المؤمنون، فمن كان على الإيمان لا يجوز تكفيره من أجل الذنب إلا إذا استحل الذنب، وكان ذلك الذنب معلوما من الدين بالضرورة أنه ذنب، فهذا الذي يكفر. تفصيل هذا الكلام، وإن كانت المقدمة التي ذكرتها واضحة، ولكن لا مانع أن نزيد وأن نفصل فيما جاء بصدد هذه الكلمة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. تفصيل هذه المسألة، وعليكم السلام ورحمة الله. هل ترون سيدي الوزير والإخوان إذا عرضت مسألة أن أجيب أم أكمل الدرس من أجل الرابط لكم كذلك بما تجيبون؟ بارك الله بكم، أهلا وسهلا بكم. إذن أكمل الدرس، ثم بعد الدرس من كان عنده سؤال فليسأل. طيب، الشرح هنا مسألتان، إحداهما الرد على الخوارج حيث قالوا بتكفير العاصي لمجرد ارتكاب المعصية،

واضح إلى هنا؟ قال رحمه الله: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. فالشرح: المحسنون هم المتقون الذين تحققوا بالإحسان الذي ورد في حديث جبريل من قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وغيرهما. ومن وصل إلى هذه الحالة فهو من الآمنين من عذاب الله في الآخرة. ومع ذلك لا نقول بالتعيين لأحدهم فلان من أهل الجنة، لأننا لم نطلع على باطن حاله، نحن نعلم منه ظاهر حاله، لكن نعتقد أنه إن تحقق له صفة الإحسان فهو من أهل الجنة، آمن، والله أعلم بحاله. وأما من حيث الاعتقاد فنحن نجزم بأن المؤمن الذي وصل إلى هذه المرتبة فهو مقطوع له بدخول الجنة بلا عذاب. قال رحمه الله: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قال رحمه الله: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. الشرح: أن عصاة المسلمين نستغفر لهم ونخشى عليهم أن يعذبهم الله بذنوبهم إن ماتوا قبل التوبة منها، ونقول إن الله يغفر لهم، وإن شاء لقوله تعالى، ونقول إن الله يغفر لهم إن شاء لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء. قال رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، يعني أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله يخرجان من الإيمان ويجعلان صاحبهما كافرا، وذلك لأن الله وعد وأوعد وهو قادر على تنفيذهما. ففي الأمن عما أوعد ظن العجز عن العقوبة وتنفيذ وعيده، وفي الإياس ظن العجز عن الرحمة، وكل واحد منهما ناقل عن الملة. هذا وقد عد الشافعية الأمن واليأس كبيرتين ولم يعدوهما كفرا ينقل عن الملة، وذلك لأنهم أي الشافعية فسروهما بغير تفسير الحنفية، لأن الأمن من مكر الله عند الشافعية هو أن يعقد العبد قلبه على أن الله لا يعذبه بل يرحمه مع علمه بأنه متلوث بالذنوب الكبائر واسترساله فيها. هذا تفسيره عند الشافعية. وأما اليأس فتفسيره عندهم أي الشافعية أن يعقد العبد قلبه على أن الله لا يغفر له ولا يرحمه. فتفسير الماتوريدية للأمن واليأس غير تفسير الأشعرية. فإذا كان الأمن من مكر الله واليأس من رحمته كفرا عند الماتوريدية ومعصية كبيرة عند الأشاعرة، فما هو طريق النجاة الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن؟ الجواب أن يكون خائفا راجيا يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة الله، كما قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي. هذه المسألة واضحة، الأمن والإياس والخلاف بين الأشعرية والماتوردية أي الحنفية والشافعية، نعيدها. قال المؤلف رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الشرح: الأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله، كل منهما يخرج الإنسان من دين الله. هذا على تفسير الحنفية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. فعندهم يعتبرونهما كفرا، أما عند الشافعية فإنهم يعتبرون هذين من الكبائر ولا يعتبرونهما من الكفريات. وسبيل الحق بين الأمن والإياس، نقول إن متنا ونحن بحالة التوبة نجونا من عذاب الله في القبر وفي الآخرة، وإلا فيجوز أن يسامحنا الله ولا يعذبنا بذنوبنا، ويجوز أن يعذبنا بها. وتفسير الأمن من مكر الله أن الذي نفى عذاب الله للعصاة فهذا أمن مكر الله وكان من الكافرين. وكذلك الآيس من رحمة الله أي الذي يعتقد، مرحبا سيدي مالك، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكم في غرفتكم سيدي العزيز. وكذلك الآيس من رحمة الله أي الذي يعتقد أن الله لا يغفر الذنب للمسلم التائب فهو كافر. هذا تفسيرهما عند الحنفية. وأما الأمن من مكر الله عند الشافعية المعدود من الكبائر، فهو أن يسترسل في المعاصي اتكالا على رحمة الله. وأما اليأس من رحمة الله عندهم أي الشافعية، فهو أن يجزم الشخص أن الله لا يرحمه لذنوبه بل يعذبه، فهو أيضا عندهم كبيرة وليس عندهم من نوع الردة. وعلى هذا المعنى عدهما كثير من الشافعية في كتاب الشهادة من الكبائر التي تمنع قبول الشهادة. واضح الآن؟ الصيد. فإذا كان الأمن من مكر الله واليأس من رحمته كفا عند الماتوريدية ومعصية كبيرة عند الأشاعرة والشافعية، لأن الشافعية أشاعرة، فما هو طريق النجاة الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن؟ الجواب أن يكون خائفا راجيا يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة الله سبحانه، كما قال أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، الشرح: ذلك هو الوقوف بالجمع بين الحالتين الخوف والرجاء. قال تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا، سورة السجدة. قال بعض العلماء: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلاك جناحي الطائر. وقال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، سورة الإسراء. وقال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا، سورة الأنبياء. قال رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الشرح: أي أن المؤمن لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله في الإيمان، وذلك بأن الإيمان هو التصديق والقبول، فمن ترك ذلك لسبب من الأسباب، إما باعتقاد ما ينافي ذلك كأن يشك في صفة من صفات الله التي يجب معرفتها والإيمان بها على كل مكلف، كقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء وشمول مشيئته لكل شيء، أو بفعل شيء يدل على الاستخفاف بدين الله كرمي المصحف في القاذورة أو السجود للوثن، أو بقول يدل على الاستخفاف بالله كسبه أو سب نبي من أنبيائه، أو تكذيب نص مما نص الله عليه في القرآن أو نص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع العلم بذلك فقد كفر. وجحد شيء من كتاب الله تعالى هو كجحد جميعه. ومن الاعتقاد الذي يخرج المسلم من الدين أن يغير اعتقاده إلى الاعتقاد بأزلية غير الله سبحانه، وكذلك إنكار أمر علم أنه من دين الله تعالى بالضرورة، أي علما ظاهرا بين المسلمين كالاعتقاد بأن سب الله في حال الغضب ليس كفرا. وقد ذكر القاضي أبو حفص الغزنوي في كتابه النور اللامع في هذا معنى جامعا فقال: ينظر كل ما يتيقن بأنه ردة فإنه يحكم بها، وكل ما يشك في كونه ردة لا يحكم بها، لأن الإسلام الثابت لا يزول بالشك، فيعتمد الحاكم والمفتي التثبت فيما يبلغهما في هذا. انتهى كلامه رحمه الله. وهو نفيس. قال الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الشرح: الإيمان لغة التصديق، وشرعا تصديق مخصوص، وهو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ذلك بالنطق بالشهادتين بلسانه فهو مسلم مؤمن إن مات على ذلك، إن مات على ذلك. فلا بد أن يدخل الجنة. فالنطق بالشهادتين لا يقبل عند الله بدون التصديق القلبي، والتصديق القلبي لا يقبل عند الله بدون النطق. قال الإمام النووي: من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر مخلد في النار بالإجماع، أي بإجماع المسلمين. ثم اعلم أن الإيمان لغة التصديق، وشرعا تصديق مخصوص، وهو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام لغة الانقياد، وشرعا انقياد مخصوص، وهو الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نطق بالشهادتين. والإسلام والإيمان متلازمان، لا يقبل أحدهما بدون الآخر، وإن كانا مختلفين من حيث معنياهما الأصليان. فقد قال الإمام أبو حنيفة، والذي هو من رؤوس السلف الصالح رضي الله عنه في الفقه الأكبر: لا يكون إيمان بلا إسلام، ولا إسلام بلا إيمان، فهما كالظهر مع البطن. انتهى. فكما أن الظهر لا ينفصل عن البطن مع أنهما مختلفان، فكذلك الإيمان لا ينفصل عن الإسلام، والإسلام لا ينفصل عن الإيمان. فمن آمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بذلك، وصدق ذلك بالنطق بالشهادتين بلسانه، فهو مسلم مؤمن إن مات على ذلك لا بد أن يدخل الجنة. وأما قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، سورة الحجرات. فالمراد بأسلمنا فيه الإسلام اللغوي الذي هو الانقياد للشرعي، حيث إن هؤلاء الأعراب كانوا يظهرون للناس أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم منقادون له خوفا من القتل، وفي قلوبهم كره النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة أبو حيان في تفسيره النهر الماد في تفسير قوله تعالى: ولكن قولوا أسلمنا الحجرات، ما نصه

واضح. بارك الله بكم. نعم. طيب. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. نعم سيدي أبو الوليد. الإيمان كما بينت لغة التصديق، وشرعا تصديق مخصوص، وهو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بما جاء به النبي وصدق ذلك بالنطق بالشهادتين بلسانه فهو مسلم مؤمن، إن مات على ذلك لابد أن يدخل الجنة. فالنطق بالشهادتين لا يقبل عند الله بدون التصديق القلبي، والتصديق القلبي لا يقبل عند الله بدون النطق. نعم محب السلطان، هذا الحديث بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أي إذا تركها ترك الصلاة مستخفا بها عدم ومعتقدا عدم فرضيتها فهو كافر. أما مجرد الترك فجمهور أهل السنة والجماعة قالوا لا يكفر بمجرد أن ترك الصلاة. وما ذكرنا من الأحاديث التي بينتها قبل قليل تدل كذلك على أن صاحب الكبيرة بمجرد أن يفعل الكبيرة لا يكون كافرا. أليس ما ذكرت من الأحاديث واضحة وجلية؟ من زنى أو سرق شرب الخمر فأمره إلى الله، كما قال سيدنا الرسول: إن لم يعاقب في الدنيا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم نقول له: نعم، ثم نقول لهم هذا الحديث وإن احتج به الحنابلة. سيدي محب السلطان بالنسبة للسؤال، هذا الحديث وإن احتج به الحنابلة عندهم من ترك الصلاة هذا يكون كافرا، وكذلك ابن حبيب من المالكية ذكر ذلك وهو خلاف الراجح في المذهب وخلاف مشهور المذهب، عنده من ترك الصلاة أيضا يكفر، وهو مذهب بعض الحنابلة. فالجواب أن صاحب المذهب وهو الإمام أحمد رضي الله عنه ذكر في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن بتمامهن وركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن بتمامهن وركوعهن وسجودهن لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. واضح الجواب سيدي؟ والكافر لا يعفى عنه، هذا لازم القول أيضا إن شاء الله تعالى. ثم الأحاديث التي ذكرتها لهي الدليل الواضح على أن مجرد من فعل الكبيرة لا يكون كافرا ما لم يستحل كما ذكرت. واضح؟ نكمل إن شاء الله. قال رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. الشرع ذلك لأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع، وكذلك الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس حتى يقول الله في السماء، إنما هذا الحديث المتواتر كما قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. هذا يدل على أن مجرد القول بأن الله في السماء كما يستدل المشبه بحديث جارية لا يكفي الإيمان بذلك، وهذا الحديث متواتر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله متواتر، كما قال الحافظ السيوطي والمناوي والكتاني وغيرهم. فهذا الحديث المتواتر رواه البخاري ومسلم، كذلك رواه الترمذي وأبو داود في سننه في كتاب الجهاد باب على ما يقاتل المشركون، والترمذي في سننه كتاب الإيمان، وكذلك النسائي وكذلك ابن ماجه. وهذا الحديث متواتر رواه 15 صحابيا كما في اللآلئ المتناثرة وغيره ممن ذكر تواتر هذا الحديث. قال رحمه الله: قال الشيخ أحمد المرزوقي المالكي: وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، والجنان معناه القلب. قال رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية وقاء ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الشرح: أي أن الإيمان لما كان هو التصديق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصله غير متفاوت، وإنما التفاوت في صفته، والتفاضل في الإيمان بين أفراد المؤمنين على حسب تفاضلهم في التقى ومخالفة الهوى والإكثار من النوافل. فمن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فمراده أن أصل الإيمان الذي لا يتحقق معناه بدونه لا يزيد ولا ينقص، وهو قول أبي حنيفة وأتباعه. وقد اختلفت عبارات السلف في ذلك، فمنهم من قال هذا وهو أبو حنيفة ومن تبعه، ومنهم من قال الإيمان يزيد وينقص وهو قول الجمهور أحمد والشافعي وسفيان والأوزاعي وغيرهم. وفي الحقيقة الاختلاف لفظي واضح المسألة بارك الله بكم. إن شاء الله تعالى. إذن كما قال النسفي في عقيدته وهو من الحنفية الماتوريدية: فأما الأعمال فهي تتزايد في نفسها، والإيمان لا يزيد ولا ينقص. عندهم في هذه المسألة خلاف مشهور بين الحنفية وغيرهم. فالحنفية يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص اتباعا للنص المنقول عن إمامهم رضي الله عنه، وقصدهم بذلك أن أصل الإيمان أي حقيقته الذي هو التصديق في حد ذاته لا يزيد ولا ينقص، لأنه إن نقص عن حده وعن أصله فليس هناك إيمان ولا يزيد الأصل، إنما يزيد وصفه. والآخرون من الشافعية والحنابلة وغيرهم لا سيما أصحاب الحديث يقولون الإيمان يزيد وينقص، وهم وافقوا ظواهر النصوص كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. واضح؟ في الحقيقة الاختلاف لفظي. واضح سيدي؟ لأن بعض الناس الذين يقرؤون الكتب ويطلعون لا يفهمون هذا الفهم، لا يفهمون، وعليه منهم من يضلل أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه بسبب فهمه السقيم. لا هو مجتهد ولا هو مرجح في المذهب هذا الذي يفهم هذا الفهم السقيم، ولا هو من أصحاب الوجوه ولا الترجيح. غاية أمره مقلد ولا يعرف ماذا يقرأ ولا وبما يطلع على الكتب من كلام الأئمة. هذا عليه أن يأخذ بكلام الأئمة وبكلام العلماء الذين كتبوا في هذه المسألة وذكروا صفوة القول في هذه المسألة، ليس بمجرد أن أطلع على كتاب أنقل ما فيه وكل من خالفه فهو ضال مبتدع كهذه المسألة. بعضهم لما يقرأ أن أبا حنيفة قال هذا يقول كيف هذا، هذا يصادم النص، يصادم القرآن، يصادم قول الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هؤلاء ما فهموا كلام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن وزفر والطحاوي وغيرهم من العلماء الحنفية، وهم كثيرون بل بالآلاف علماء ما وراء النهر جلهم حنفية. معنى الكلام هذا نص الذي أخذ به الأئمة الحنفية تبعا لنص إمامهم، هذا معناه هذا الكلام بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا معناه أن أصل الإيمان أي حقيقته الذي هو التصديق في حد ذاته لا يزيد ولا ينقص، لأنه إن نقص عن حده وعن أصله فليس هناك إيمان ولا يزيد الأصل، إنما يزيد وصفه، يعني يزيد بالطاعات وينقص بالمعصي. فتبين أن الاختلاف إنما هو فضي. واضح المسألة؟ بارك الله بكم. أعزكم الله. قال رحمه الله أي الطحاوي والمؤمنون بالنسبة لهذا البحث فقد بحث فيه الحافظ مرتضى الزبيدي رحمه الله في شرحه على الإحياء على كلام الإمام الغزالي بحثا طويلا وهو مفيد، فلينظره من شاء منكم أن يطلع على ما جاء في تفاصيل هذه المسائل وما قالت المرجئة والمعتزلة والرد عليهم وما روي عن أبي طالب المكي في كتابه القوت وغير ذلك، فإنه بحث قوي مفصل يبين فيه ما جاء عن الأئمة وما معنى قول بعض الأئمة زيادة الأركان زيادة الأعمال، أي أن الأعمال متممة وليست ركنا من الإيمان وليست من ماهية الإيمان، بحيث إذا ترك هذا العمل انتفى الإيمان عنه، فقد بين وفصل. فأنا ذكرت الأحاديث والآيات التي تبين منها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه ذرة من إيمان دخل الجنة، ويخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان. فكيف يخرج منها إن لم يكن قد دخلها كما قال الحافظ مرتضى الزبيدي؟ فدل على أن الاعتقاد الشهادتين وما عرف به الإيمان فهذا كاف وإن لم يتبعه بالعمل، إنما العمل من المتمات له، العمل من جملة المتمات لشرط بالنسبة للإيمان. فلما قلنا بأن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فالعمل فإن قام هذا العمل إن قام بالأعمال فيما بعد ذلك فهذا من المتمات له، ليس ركنا من الإيمان بحيث إذا انتفى هذا العمل انتفى الإيمان، لا ليس كذلك، كما بينا في الأحاديث وكما ذكر النووي رحمه الله ونقل الإجماع وذكر الآيات والأحاديث. ومن الآيات الصريحة والواضحة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بارك الله بكم. نكمل. قال رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن الشرح يعني بالمؤمنون الكاملين وهم الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سورة يونس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق. وعند الطبراني ويكون من أوليائي وأصفيائي، فمعنى قول الطحاوي أن الله تعالى تولى المؤمنين أي حفظهم من العذاب الذي يعذب به الكافرين، أي العذاب الأبدي الخالد الذي لا انقطاع له، وهم إما أتقياء خرجوا من الدنيا وهم بصفة التوبة أو من أهل الكبائر. وأهل الكبائر منهم من يغفر الله لهم ولا يعذبهم ومنهم من يعذبهم ثم يخرجهم. وليس مراده بقوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن أن أفراد المؤمنين كلهم متساوون في نيل الدرجة العليا التي هي أنهم آمنون من كل نوع من أنواع النكد والمشقة في الآخرة، لأن ذلك لبعض المؤمنين فقط وهم الأولياء بمعنى الأتقياء الذين قاموا بحقوق الله تعالى وحقوق العباد وأكثروا من نوافل الطاعات، فهؤلاء هم الذين عناهم الله بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سورة يونس. فهذه الولاية ليست بمجرد كثرة الطاعات بل هي بالاستقامة بلزوم الطاعة، ويتضمن ذلك معرفة ما افترض الله على عباده من علم الدين الذي تصحح به عقيدة وتصحح به الأعمال وتتجنب به المعاصي الظاهرة والباطنة. وأما مجرد كثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن والصدقة وكثرة الذكر فلا يبلغ به العبد الالتحاق بهؤلاء الأولياء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، كما أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب الصوم. قال رحمه الله أبو جعفر: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما لا به. ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الشرح: أهم أمور الإيمان القلبية وأعظمها التصديق بوجود الله وملائكته وأنه أنزل كتبا على النبيين كلها حق وصدق، وبرسله، والمراد بالرسل هنا ما يشمل الأنبياء غير الرسل. هذا حديث آخر. تكملة هذا الحديث: وكنت سماعه الذي يسمع به. نعم، تكملة الحديث في هذا. نعم، وكنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث، فهو حديث مؤول كما ذكر ذلك الحافظ ابن حبان في شرحه للحديث، والحافظ البيهقي في الأسماء والصفات، والحافظ ابن الجوزي في كتابه دفع شبه التشبيه، والإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم ذكروا تأويل هذا الحديث. نكمل. كنت سمعه، نعم، سمعه بسكون الميم، كنت سمعه الذي يسمع به، هكذا بسكون الميم، كنت سمعه، نعم. الحديث: قال رسول الله فيما يرويه عن ربه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هذا الحديث رواه الطبراني كما قلت، والبخاري رواه البخاري بهذا النص الذي ذكرته في صحيحه في كتاب الرقاق وعند الطبراني، ويكون من أولياء وأصفيائه. نعم، بإسكان الميم وليس بفتح الميم، هكذا. نكمل. نعم سيدي غريب، بارك الله فيك. قال رحمه الله: نشرح هذه الفقرة الأخيرة ثم نقف. قال رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. شرح هذا الكلام: أهم أمور الإيمان القلبية وأعظمها التصديق بوجود الله وملائكته، وأنه أنزل كتبا على النبيين كلها حق وبرسله، والمراد بالرسل هنا ما يشمل الأنبياء غير الرسل، وباليوم الآخر أي أن الله تعالى يعيد عباده بعد أن يفنوا إلى حياة باقية لا موت بعدها، ليجازي عباده على أعمالهم. والتصديق بالقدر خيره وشره، أي أن ما يحصل في الوجود من أعمال العباد خيرها وشرها من الأشياء الملائمة للطبع كالصحة، وغير اللائمة كالمرض، فبتقدير الله سبحانه وجد. ثم المقدور منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح، ومنه حلو ومنه مر، ونحن مأمورون بالرضا بقدر الله الذي هو صفة له. وأما المقدور تنبه بارك الله بكم، وأما المقدور فمنه ما نرضى به وهو ما كان حسنا شرعا، ومنه ما نكرهه وهو ما كان مكروها شرعا من حرام ونحوه، وذلك لحديث جبريل الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما، وهو حديث مشهور يفيد العلم اليقيني المقطوع به، لأنه فوق أحاديث الأحاد، ففيه أن جبريل قال: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وليس في رواية الشيخين البخاري ومسلم حلوه ومره، وليس معنى الحديث أن من لم يستحضر هذه الأمور الستة فليس بمؤمن أصلا، وإنما معنى الحديث أن أهم أمور الإيمان القلبية هي هذا القدر. وأما القدر الذي لا بد منه لحصول أصل الإيمان فهو الإيمان والتصديق بوجود الله، مع اعتقاد أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه وبرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن استحضر هذا القدر واعتقد ذلك اعتقادا جازما فهو مؤمن، إن عرف الدليل أو لم يعرف الدليل، فإن عرف الدليل التفصيلي فهو مؤمن عن دليل، ومن استدل بالدليل الطبيعي الذي هو في طبع كل مؤمن وهو الاستدلال بالمصنوع أي المخلوق على الصانع فهو مؤمن، ولو لم يكن على ترتيب مقدمتين. ثم النتيجة كقولنا مثلا: العالم متغير وكل متغير حادث، فينتج فالعالم حادث، فإن خلا عن الأمرين فهو مؤمن عاص، فيكون إن خلا عن هذين الأمرين الدليلين فيكون مؤمنا عاصيا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم، ورزقني الله وإياكم سؤلكم من الخير، اللهم اجمعنا بإخواننا في الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس يا أرحم الراحمين، اللهم أمتنا على كامل التقوى، اللهم أمتنا على كامل التقوى، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء.